مين هو الهاير اديوكيشن؟ مين هو الهاير اديوكيشن؟ هو ممكن يدخل البوست اوفر مين الاستراكشر كده تاخد الفول قوي يعني اتلانتيكا ممكن يطلع بوست اوفر مين الاستراكشر. مين هو الهاير اديوكيشن؟ طيب انتوا عارفين ان الانسان يوصل 60 سنه ومرات الشجر بتاعه يوصل كام؟ 80. ولما اوصل 80 سنه يوصل كام؟ يوصل 60. يعني تخيل تتخيل ان مرات الشجر دي بيقل انت بتشتغل على بورد اللاين وده ايه؟ ده فيسيولوجي ده ايه؟ مش ايه؟ مش مصمم خالص ولذلك هايلي يقول لك لو انت رحت ليه تعبان ليه اوفرز عملت له سيرو كرياتين ولقيته اكتر من اثنين ان الهاي ريسك والبوست اوفر موربيلتي اند مورتاليتي فروم اكيوت انفستيريا اسبكت يبقى رمز السيرو بين كرياتين اعلى من كام؟ ايه تاني؟ العينين مهمة جدا. مش عارف العينين اللي انت بتقول عليها دي مين العينين المهمة جدا جدا جدا. معلش ماشي لكن في عين مهم جدا هو العيان الهيباتيك اللي حصل له فاتوينا فيليا فاتوينا سندروم والاستاذ جونز اللي حصل له فاتوينا سندروم مش ده يستحق ان يحط خلق عام واحد اهو يبقى اهو الهيباتوفيليا ريديشن ده اهم عندنا اللي هو اوستراكت جونز او حتى جلاس بيشر اللي هم في الاخر لما نيجي المره الجايه ان شاء الله ونتكلم هنتكلم عن فاتورينا الصغير صندوق ده من العيالين مهم جدا جدا جدا ان احنا لازم نعتبره ايه معانا. ايه تاني عيالين مين تاني؟ قال لي ايه؟ يا احنا بننقي عيالين بننقي العيالين اللي هم اللي نزلوا ايه؟ يعني الاوفر كارديو فيشن ده مايكرو امبلاي والهاي الهاي بوتنشال اللي بيحصل في الاوتو تارجت ريسبونس ده هو اصلا كده الاوبن كارديك سيرجري. الاوبن كارديك سيرجري ده بيضطر تحت العيان على ايه؟ مثلا عندي هايبو تنشن يبقى 3 رينال ايه؟ هايبو تنشن. الحاجه الثانيه من المكنه بيحصل مايكرو انفلاج، المايكرو انفلاج هي السبب في كل المصيبه اللي بتحصل كلها عندنا. كويس؟ قال لي الكارديك يبقى الراجل قال لي أهم كارديك أو كيل الباسورد نعم حاجه كتير ميجر فيوتشر ده تعمل برضه بعد ايه ده هيبريد وعندي ميجر فيوتشر ممكن تشتغل في مش ايوه مين يعني عامل ستايل ديستراكشر تمام في كلام خلاص يعني ممكن يقول على دي لما نيجي نشتغل لما نشتغل العيال بروف هم لما نيجي نشتغل بنخلي بالنا من مين؟ احنا بنعمل بروف هم بنخلي بالنا من ايه؟ ده كمان تقدر تتغير لك دلوقتي الهيباتوبيليار يبقى الهيباتوبيليار ايه؟ صفر. الهيباتوبيليار صفر اهم حاجه في الليفر ترانسبلانتيشن يقول لك حافظ على مين؟ كويس؟ ده كلها على ايديكم يعني هنقول الهيباتوبيليار صفر وسايبين يقول لك الفاتس صفر ومستاتيك صفر مش هما كانوا على مستوى ما هوش الروتر الروتر الروتر هما بيسكوها ده عفوها غلط كويس يبقى ايه الكارد مش البصله البوت هما الاوستاتيك سيرفي و الهباتو بيلي و ادي الهاي ريسك بيشن وات الهاي ريسك بيشن هما ايه لوكو توكسيكيشن على فكره السؤال ده ممكن يجينا السؤال تاني طريقة تانية يقول لك what are the predisposing factors for most over the glory what are the predisposing factors for most over the glory هتقول له ايه high risk efficient high risk العيال تعالوا فالنبتو هو شوف ده اوت وعنده بري اكزيستنج كلين سؤال هو هو السؤال هو هو لان السؤال بيجي كده يعني سواء انت في البطن او سواء في التاريخ عم تدخل اي سنون يقول لك اي سنون يقول لك اعمل رينا ريبليسمنت ثيرابي وارجع ديسبوزنج فاكتور في اكيوت رينا فيلير والكلام ده كله ده في الاي سنون فاهم سؤال في ديسبوزنج فاكتور سبورت اسبوت رينا فيلير اهو اصبر الموضوع اللي انا بتكلم عليه ده ممكن يجي تحت عنوان برضه فيري اوفر تسرينا فيلير او فيري اوفر تسرينا فيلير تبقى فولك مش هقول لك فيري اوفر تسرينا فيلير يعني كويس يسال وات از ذا نيفروتيك نيفروتوكسيك ايجنت بقى من اللي يعرف كل شيء الدوجنس الدوجنس اهم حاجه بتقول البيوس كله لا اهم حاجه اهم حاجه ومعروف العيال بيموت يعني العيال بيموت في الاخر من الكروج من الاكروج اللي من الكروج لابد تعيشي طيب احنا شكينا في البلوغ شكين في مين؟ في البلوغ ليه شكين في البلوغ؟ لان مع لما يكون في بلوغ عالي بيحصل تبات وليلي تبات وليلي سندروم هم لحد دلوقتي ما عرفوش سبب خالص تبات وليلي يمكن بيقولوا سببه ايه؟ functional inhibition انا ستريكس مين انا ستريكس انا بحشو تتقليش بيها واحد انتهى خالص من السوق اسمه ايه سيكولورين خلاص مش موجود والتالي شايفين فوق بقى مين الانفلورين والسيكولورين مش كده يبقى لازم نبدا بالانا ستريكس وايه تاني الامينو وتاني المرض الصغير الأنتي إنفلاماتي المرض الصغير إذا تستويد موت مثل تصفت عشان يتقالي الأمور يبقى أنا فيتك ها؟ المرض الصغير الأنتي إنفلاماتي كل مرة عليك كل دي تاني اللي بنوصف المينو قول المينو صفرس المينو عم ناخد المينو صفرس ان شاء الله كويس المينو صفرس واخر حاجه كونتراست ايه دول احنا معظمين ان احنا ما نعرفوش حاجات بسيطه وسهله يعني مين العيان اللي ممكن يحصل له اكيوت رينال انفكشن بص هو بطفل هيعمل ميجو سيرجن العيان ده لو كان عنده بري اكزيستنج او هاي ريسك او هيعمل او تعرض او كان شورت او حدوته والله حدوته هو احنا ازاي نشخص بقى احنا نعرف ان تعبطنا خالص ما نزعب بالكلام ده كله لكن يقولنا احنا لان هنشوف الفانكشن اوف جربوره في الشريشة ايه لان هنشوف فانكشن بتاع ايه بتاع الفيروس طبعا بتاع الفيروس كده كده هنشوفها فين الجنون وهنتكلم عنها ان شاء الله في نتيجه مصطفى الجمر في الفريشة ديت بنبصله من الناحية كم طريقة بثلاث طرق بثلاث طرق بنبصله بثلاث طرق يعني طريقة ده اما انا بعتمد على الاكسبيرمنتيشن اوف رب والوريه فورميشن كان كل دي بيقولوا الحاجات دي كلها دول دي والحاجات دي كلها بالظبط وتقييم الوريه كان كله معاهم كلنا بنجيب الوريه بتاعه اللي هو صايف الوريه كلها انفله كويس اللي هي اخرى عن طريق ايه؟ ها؟ عن طريقنا كده يا اما انا بعتمد على الميتابوليزم اللي انا بروتين ميتابوليزم يا اما مصدر ها ميتابوليزم المصدر ميتابوليزم انا بقول ايه في رب ايش الفرق بين ده وده ده ولا ليه الوريه او الضغط الوريه ماشي بصوا شباب ده لو انت كنت عايز البروتين زياده شويه ولا الوريه ايه؟ هتزيد لو واحد عنده فوسفيرسس الوريه هتزيد طيب يعني ايه؟ يعني ده النور اقول الميديا اللي بقى الصالح ليه بقى لو الناس بعد الصالح الميديا دي الصوت ده ايه؟ طيب يبقى لما بلاقي الوقت اللي وريني عايزه فيه عالي باذنها او يوريا عالي وقت ارض فلوس يعني ايه السبب؟ مور مروق ايه السبب؟ ما تقولش معايا يا ابني يا اما اكسس البروتين كتابوليت يا اما امبير طيب اما الاقي كيلو جايين عادي يبقى عندي يا اما اكسس مصر بريك داون او هي المصدر اللي إذا كان في مصدر لكن في الطبيعي بل يكون غير في إيه؟ كرسة والألم يفهم أمور الزفاك الكثير يا رب لكن بعد البرد ونانس مش هيدا المخاص بعد جينا عندما مولك عن البرد ونانس وصير رديد وده بيحتمل على حاجتين فنحن نبلل بكل شويه بس برضه حاجتين وده برضه حاجتين يبقى ده ليه سنسيتيف ده مور سنسيتيف ده ذا موست سنسيتيف اظن الموضوع ده ايه لما اروح لمورجان هتلاقي ان ده كتاب حمص عشان تبص وحرام كده تبص في الشد بتاعك ده قال ايه البيجر طيب احنا كده في يوم التفكير معانا عيان نتخيل ان ده عيان باسكور نتخيل العيان الباسكور ده انيوريزم مرشد تخيله بص خيالي وعنده 70 سنه كويس والانيوريزم هو الكبير كويس والعيان دايبيتك وهيبقى بتنزل وشفت مش مضروب مش كده كل الكلام هو مفهوم اللي انا بقوله قالوا الكلام وبعدين بروح قال لك ملعون اللي خلفوكم انا مش هشتغل لما العين ده تعملوا له انشيو وتكونوا ضابط كويس علشان اعمل ايه؟ اشوف الاسم اللي بتاع الاسم بتاعه واشوف اخباره ليه؟ راح قالنا ايه؟ ضابط كويس حاجة متوفرة للعيان ده تضيع. كيفي تضيع. طب لما يجيلك عيان بالطريقة هو ده الكومنت. شيئتك ما انت وقضبك المطلوب منك تحكي فيه الرجال بالكيبني. طب الفرص بالكيبني. قول يا دوان. كل There is no saving back. There is no saving back. It's raising your house. I know. What do you do? هم ضدك، هم ضدك لشغلك. تعالى ممكن استخدمهم معانا، قلت لكم قبل كده هنستخدمهم معانا دلوقتي في حاجه كويسه قوي قوي قوي. طيب انا هاخد اكزامبل. المثال البسيط اللي انا اقصدها تدينا عرض. لو انا جبت الهيروسين مثلا، البروفايل الالكتري، وجبت الفيتامين، لان الفيتامين بس انت راجل عشان تفك معظمهم الافكت بتاعهم مش جاي. طيب الهيروسين بيعمل ليه الرد البصري؟ المفروض يزود الجمهور بطريقه شديده يزود ليه عضو، لكن المشكله في الحته الثانيه دي عامل ايه؟ فالايدين الشمال بيعمل عامل كتالين بيعمل بصري ليش؟ لكن بيعمل هنا ايه؟ فاكرين ساعه ما قلت لكم لما كنا مدينين عزمين عيان بالكتامين والطومة بالكتامين وماشي على كتامين كتير، أول ما ضغط يقرأ شوية خشوا بلوكم في الدريشة الخش هلوشين عشان هلوشين عم تجمال الافكت التعمين اهو ويمع الدور او انت فاكرين ويمع لان الكتامين ما بيمعش الاول يبقى وجود الكلوتايل انستيتكس الضوء طومة مهمة جدا اللوكوس واحد هو لو انت مسلم مش تاني واحد انك بتردنان التسبكت التعليم وقاتل برضو ما بيعمل برضو يبقى وات ار ذا افكت اوف انستيتس والله حد هو ثلاثي او انبالج كل الفوزان انستيتس تعمل برضو الانت رابينس ما هوش الفكرة لكن هو ممكن يكون برضو بديش على برضو بديش انت في البطوز العالية لكن الكتامين بيعمل والعكس ولذلك ما تلاقيش دواء يا اما يسيب الليون او بطل حاله يا اما يساعدكش يسيبك في حاله ما يساعدكش خالص ما يخلق عليك ساعد نفسك يعمل ده ايه انا قاعد جنب العيله محمود وديت معاه ودم كتير وعامل هيمو ديناميك موتور وديت له هيمو ديناميك موتور وهو يمشي بول موتور ماشي اقرا روب الراكشن وهو يبني العيال زي الفل وهو برضه الكيدني مش عجباني مش عجباني ما بتجيبش منه كويس يا حدوته فهخش بايه؟ خش ايه؟ خلاص المفروض دخلنا بقى هناك كويس اخش هنا في ايه؟ دايبتيك اخش هنا في ايه؟ طب ما كنتش كلمة طب ما كنتش كلمة مش اول اول اول اول اول اول اول اهم دوين فيها الدايبتيكس والدوبامين الحدودة بتاع الدوبامين عشان بس الناس بتلخبط كانت دي كلمة يقول لك الدوبامين ما ليش ليه البوتيك يا اخوانا انا ما بقولش يا ما بقولش ان هو البوتيك انا بقول هو بيزود الجول ما بيزودش بس يعني لما يعني خلي بالك اصل هو كان زمان لما جابوا تقول ميلان وهو مش عارف ايه وجابوا فيه لما قالوا له تعالوا كرموا عشان يزرقوا ويصوروا ده قال لك اصل الجلود ده من الكلام ده كله قريب لينا البوتيك الفكري عايز اخش على الناس وعايز اقول له علق العندي ومين يقول لك والله بحصل ان الدوبامين ماليش افكت يا ابني ماشي انا ماليش دعوه هو مش عايز احمل كده دلوقتي انا عايز امشي ايه؟ عايز امشي مول انا عايز امشي مول واللي دور مني يمشي مول مين؟ امشي الدوبامين بس كويس ادي القصه بس عشان ما نربطش واحنا بنقرا يبقى الدوبامين حتى لو شفت الكلام ان هو بيحس نور ان لكن هو برضه لينا القول دي من الهولوجيك ريسبتورز اللي بتاثر فيها مش كده؟ هو اللي بيشتغل على بيتا 1 يروح يعمل مظبوط مطلوب ولما يشتغل على الاوتر ريسبتورز العاليه يروح يعمل بس كونفليكشن مش عارفة. يبقى انا بقول العيان في الشغل ده احلى حاجه نعملها يا هند اول ما يجيلك على طول عليك على الدوبامين بالدوبامين خدت الحاجتين شغلت الخط وايه وعملت لينا بصه دي شغلت الخط وعملنا لينا ابدا يا ولد دلوقتي عندنا اللي مكتوب عندنا ايه اللوب ده مكتوب اللوب ده بعد ما عملنا كل الكلام ده عن السيرون دينا مانيبيون دينا دوبلايروتكس ودينا دوبامين وعملنا مين لو كان ده كله وصحينا العيان وودناه الرعاية والعيان ما بيجيبش بول او البول ده تعمل ايه ده مش بول لان مش بول تعمل ايه نعم ابوس بعطوك ابوس العدالة بعطوك نعم كده ولا ايه كان خطير جدا علي هارس ايه بص حاجه زي يعني لما نجي نقول لك what are the biggest causing factors and the causes of post عمر ونقول لك تبقى مصيبه لو حد يقول لك ماشي ريدي سبوزن فاتور الحمد لله عرفناها بقى أربع نص بوصلة بالتنوية قال لي إيه يا رب الحمد يا إما هي تريجي لينا يا إما أنت رينا يا إما بوصلة لينا الأخطارة والست الركبة حق الجل فتحها تحت فتح كده وعطلاها كم واحد مرة شاف منكم الأخطارة مزدولة بتعطيه زمان كان الأخطارة تيجي بتاع بتاعتها تأخيرها بلاستيكة شفافة حط على الدرم وكده كيس الأطفال كان ده شفافة كان المتعة المتيجة تطلعه ما كانش يشوف ده كان شفاف كان فتيجة الأركبات في الأطفال ده كتير جدا تركبه في الأطفال وكده ركبت أطفال وكيس الفول ما بيجيبش ده كتير جدا يبقى اللي ما يقولش يا سيد فلس وفقول We must exclude post-operative or post-renal affection. You're a dark. And that's a dark. Dawn, I started over my idea. Yeah, I'm a glatter. I'm a little dark. I'm a little dark. I'm a little dark. I'm a little dark. It's always having a little dark. Yeah, it's good. The post-renal course. Help. Say, help me. Can you هو البرينيوم صاروا كله يالوه محشوق يالوه قاعدة قطور من بينا وحالي يتمشى كده وهنا يا بروم الكينيا يا إما توكسينيا يا إما الكيدني الثالث انتوا خلي بالكم بجد توكسي الثالث نبدأ معين عايش في محل عايش في محل عايزين نجيب في محل بين شوف كويس لما لغة هو محلي دخل في بريد المينة ايه المينة ايه كل علاجه ايه شو محلي كويس لو دي قاعد لو جناج محلي هيبقى مروم هتشوف في حاجة اسمها ايه؟ هتلوك تدوبل الروكوز تخش في ايه؟ ودي علاجها في مرض الفيروس ويخلص الروك لو احنا ما عملناش كده هيخش في اتلوك كورتيكا الروكوز ولا لا تبنوا بينا كده لان الكورتيكا نص مش ايه؟ خلاص؟ يبقى هو بقى اللي جاي كلها شوط ايه؟ ونجيب اصوات ايه؟ اصوات محلية يبقى الجرود السكينيا والتوكسين ده طيب ازاي هذا ما بين دول ها ازاي الفرق بين البنيه الدوريه والدائره انا مش علق حاجتين بس قريبين للفيلم بتاعنا ما هي فايده كده عندنا لان مشكله اللوجيا اللي في الكتاب أصل الميكانيكال فانكشن بتاعه ايه؟ كانت مهمة كده لأ، الميكانيكال فانكشن بتاعه ايه؟ بيلعب على الصوت المكسيكريشن، مش اللوب، مش ده اللوب، بقى اللوب ده يوتك سلاجس والكلام ده كله بيلعب على مين؟ ده المنزول اوزميتيكال اكت، والدوبامين ده ريسبتورز اخرى ماليش دعوه، كويس؟ يبقى ده هيدخلني هيقول لي هيبقى واخد الانشر ده يموت لان مش عارف وانا هنا ولا ايه ولا هنا، فيقول لك ابدا بيه المنزول، ادي دوبامين وبعدين مانيتول وبعدين نسمع، وفي الاخر قال لك اي حاجه من الاسباب. حلو؟ بس كده كده محدش زي حاجه بس لازم. حلو؟ ده ايه؟ نروح نذاكر بقى يا بينا بالجسم الاسترالي، وتعالى ان شاء الله نبني عند الرعايه. ده موضوع مهم جدا جدا، وده موضوع الرعاية وموضوع الضغط وموضوع رين وكل كله، وحتى لما يجي في دولك عيان عنده امبير دي لما تنصح هتعمله ازاي هم الكلمتين اللي احنا هنقول فيهم. يبقى النقطة الثانية اللي احنا بقولها عيان جاي بكل كلمة كده. ايه مشاكل؟ هنبنيكم السؤال. طيب انا شايف الكورونا من فين؟ طيب لا كورونا كان فين بقى؟ ما فيش شغل دي. شد شعرك وتصلهمش النهاية manifestation of corruption of fitness و manifestation of violence، لأن دول بياخدوا كل الجسم، ما بيسموا حتى الشعر ما بيسموش حتى في الجسم إلا إيه؟ إلا ما يرطوها، ما بيسموش حتى في الجسم إلا إيه؟ بياخدوا بها. الناصح بقى بس أنا من كتب البطنة واجب وفضل الناصح، إحنا عايزين نجيب الحاجات اللي أنا استطيق ريلي بانتلينا بالبايتك وفرينا الفصال وناخدها، وحتى في الجبال الثلاثة دول لو احنا هنعدل اي حاجة دول هنطلعها. طيب السؤال ده جه انا اشتريك امبليكيشن اوف كرونيك ريلي بعد كده في 10 دقايق طبعا ايه النظرة التصور والطب التصور هو الكرونيك ريلي بعد ليها اثنين ايه دول كونستنت فايند دول ايه كونستنت فايند ما ينفعش كل كلمه كده من غيرها ما ينفعش كل كلمه من غير الانيما ما ينفعش من غير اسيدوز ما ينفعش من غير اثنين بيعملوا بريشر وبوتاسيوم يبقى انت لو كانت تيجي على الاثنين على الاربعه دول بس انا شكرا هم دول الكل التنصفين اللي موجود فيه تعيان الغدد وهو هم دول اللي هنبني عشانهم العيان هم دول اللي هنلعب عشانهم العيان هم دول اللي هنبني عشانهم العيان هم دول اللي هنعمل ايه. طيب يا عم كبر الموضوع شويه وات اوف ذا انشيتك بروبلمز وده شيء خوف كرونيك انفلينس قول طيب من عندي قال لي ايه ما انت بدأت اول حاجة بايه الانيميا دي بقول لما تقولش كده كده ولا ما تقولش كده ما فيش عندنا لما تقولش كده اللي حاجتين انيميا وبيلينج جلدس وبيلينج جلدس مش مهم او مش كده لكن فيه مهم وبرامي بزيز وتوكسك صادق وكام بطلع كان بقول لك ان مش مهم عارف لكن بيعتبر ايه بارشل كوادريشن كويس ونخلي بالنا دي ونعمل كوادريشن بطل لكن اهم حاجه في ايه ولذلك ما ينفعش كل الكلام في اليوم من غير ما نشرح الأهمية غير ما نشرح ما ينفعش أصلا الأمراض هيشيلها جوه الكوريتينال فيلير هو والليبر الليبر ما ينفعش من غير والكدني ما ينفعش من غير لأن أصلا هو الإنسان والجلد بيطلع من إيه؟ من الجلد مش كده؟ هو الفيروس بتاعته بيطلع من إيه؟ يبقى ينفع نشرح الكدني من غير أنيميا ونشرح الليبر من غير دهون دي ما ينفعش أصلا كويس يبقى اقول يا ماما بطل الانيميا قول يا سوزان بطل الانيميا يعني ايه انيميا قال لي ايه production beyond expected to be normal إن دخوله وإن دبرانه في الأرض الشيء أو المطير أو الهموغلوبين أو الهماتيكوين معنى كل الثلاث حياتي اللي احنا كنا بنقولهم مش كان بيقولك مايكروس الكامينة وماكروس الكامينة وموروس الكامينة وكان بيقولك بيقولك هات البرديشن سوف تعالك وكبر مش كان بيقولك الكلام ده كله فاكرين الكلام ده لما تشوفينه دي مالداكشن ما بعرفش النورما الكامل إن هو 6 جرام ده 6 جرام هعرفه مين منين واحد وستة ولا واحد غالي ولا غالي كويس يبقى ريدكشن ملك الهيماتوكريت في ايه؟ في الار بي سي و يعني ده مين الاهمية؟ هو ايه اسباب الاهمية؟ ازاي بحكي لك ايه اسباب الاهمية؟ يا اما الشراع اللي جاي المطلع بري مفيش صراع يا اما المطلع بار يا اما الحاجات اللي بتطلع من المطلع بتتكسر يبقى الفيشن في اللي هي بول كاسل انيميا بتول انيميا ايرون ديفيشنسي انيميا مش كده ده بول مارو او ايه هيموليتيك انيميا ده هو ايه ده كنت كده دكتور ده كلام عبيط ماليش ايه معنى عشان بس انا بفكر بس بظهرك على وين الهيموليتيك انيميا ما ينفعش ننسى ايه الثلاسيميا والسيكل سيكس والسيرو الحاجات دي معنى ايه؟ ما ينفعش طبعا يبقى احنا دلوقتي قلنا يعني ايه انيميا؟ قلنا ايه اسباب الانيميا؟ طيب وايه ازاي ابني عيان انيميك؟ يعني ازاي ابني والله يبقى نعم مصير بلنيجي عيان عنيك بلنيجي عيان عنيك في اوبريشن في اوبريشن في اوبريشن في اوبريشن انا عايزه اقول له اوبتمايز الاوكسجينيشن خلصت الليله اوبتمايز الاوكسجينيشن يعني انا احسن الدليفري واقلل الفرشه طب هو الدليفري بيعتمد على ايه؟ هتدي الكلام ده ولا لا؟ بالمونري كارد بصمه هيموجلين عندي ايه؟ لو انا حطيت الحته دي قدامي وانا ببني الانيميا ان شاء الله خالص ان شاء الله دلوقتي مش هتبقى ولا كلمه مش هتبقى ولا كلمه اهو ده اقل كونسبشن يعني العيان ده ما يخشش في شبرين ما يخشش في زيبر ما يخشش بوست اوبرتيف فين ما يخشش لايت هبتدي احطها بقى في القلب اللي انت عايزها كويس طيب بالنسبه للبلمونري فين كانت بتقول اول ما شغل العيان ده رسوم وحش اوبتمايزيشن بروسيس ولما اروح للعيان انا اديله سيديشن افويد هيبي سيديشن لان الاوبتمايزيشن سيديشن بتعمله ايه؟ افويد هيبي سيديشن كويس وبعدين لما اجي اغني العيان ما اديش نايتروس وادور الاف اي واطوب مش كده ولا ايه؟ واعمل ايرلي ريكفري ورواية على البوست اوبرتيف ريجيونال انالجيزيا عشان السيستميك انالجيزيا ممكن تعمل هايبوكنسيليشن. كويس شفت الكلام كل عشان مين؟ ده مقارنة بس بالسيستم. ده مقارنة بس ما ينفعش اضربه يبقى افويد ماي كاردن ديبريشن ترانس. يبقى ما فيش هاي كونسنتريشن اوف بروتايل ريسبتورز هاي كونسنتريشن اوف. اما اجي على الهيموجلوبين هو السؤال بقى اصلح الهيموجلوبين ولا ما اصلحش الهيموجلوبين؟ وات ار ذا انديكيشن اوف ممكن اوفر بلاد ترانسفيوجن في اوفر معلش يا حسن لو انا عندي ريسبت بلاد بلس عين انيميك وبيخور دلوقتي هتعمل ايه؟ الحاجه الثانيه العيان ده عنده الاثنين دول مفروضين هتعمل ايه؟ ليميتد كاردو بالمونري الشيف ميزت والهارد ليميتد يبقى الاثنين مطلوبين ما ينفعش استنى او الهيموفيتيك بتاعي اقل من كام؟ 25 يبقى دلوقتي اهو يبقى هتبطل الانضباط ارجع انديكيشن اوف بلاد ترانسفيوجن كويس. طيب هنيجي على الفيفتي اخوه شفته زي كده اللي احنا بنعمله الهايبوثيرميا والهايبر فنتليشن هايبوثيرميا والهايبر فنتليشن ناخد الكلمتين دول مع عايزين نروح نحطهم بقى في اوبر وانترا اوبر وبوست اوبر وكلاس اوبر زي ما انت عايز بري اوبر دي عشان تقول لي ايه بص يا استاذ حسن انا بقول لك كمان الست كونديشن اصلح الست كونديشن 16 حاجه لما نيجي عند الست كونديشن ان شاء الله هتقول اما نيجي عند البري ميديكيشن هابويد الهيبي كونديشن كويس قوي ولو حاجه الكونديشن بتاعها اوف استشفائيه بص جينيكال كويس. وبعد كده لو انا العيانه دي انت رابط هتعمل عمليه بريكولي ممكن ادمجها كونديشن لكن لو هتحتاج هاي بلاش نسبه هنبدلها ايه؟ عمالية جنرال تاني جنرال ها تعمل بري انكريز ليه بار ما تديش ما مش كده اهو العمليه اهو تعمل ميكانيكال انتريشن وما تعملش هايبر انتريشن تعمل ميكانيكال وحطه على ايه لا تعمل هايبر انتريشن ولا هايبر انتريشن ايه حط الزمن كل شيء هتبقى نفسك كده خالص كويس ما تسيبوش سبونتينيوس كويس. وبعدين العيان ده لو حصل بدوره ممكن من فيروس بدوره برضه ليه هو بدي اقول بدوره قبل الانديكيشن بتاعتنا لما نيجي نبرمجه الرايه على ايه؟ ها؟ ابعد عن الهاي كونسنتريشن اوف وطيب الانديكيشن بوست اوفر في افويد البوست اوفر في ايه؟ شيفرنج وهايبو ثانية و جبناها كده جبناها كده روحنا كده جايين مش الكلام احنا قلناه كده مش لا تقول لي بوكس يطلع لنا اهو فاكرين ده طيب يبقى لما يجي يقول لنا يا سيد اتكلم على الثلاثين اللي يشوف هتقول له ايه ليه نقول لك اتكلم على الثلاثين اللي يشوف انا فيتك بروبلم بلاش نتكلم عن فيتك بروبلم في 30 منظور اول حاجه ايه جنرال بروبلم بينج انا هنتكلم ما هو ثلاث فلتر السؤال بينج ايه انا طيب وبعدين عنده ريبيتد بلاد ترانسفيوجن عنده لو ريبيتد بلاد ترانسفيوجن يبقى يحصل له النيو ريبريشن واكسبوز تو انفكشن عنده اكسسيف ايه بريك داون في الار بي سي هيعمل اير لوج في الليفر وفي البرين عنده ريبس بريني ميجل وممكن من كتر بتاع الهايبوكس كرونيك هايبوكسيا في الاماكن البونز اللي هي السوفت بونز بيكبروا وزي ما عنده بيت كارت انتوبيشن عندهم لوبيت ايه انتوبيشن ادي عيان ايه ستاتيما. طيب تيجي تقول يعني انا فيتك بروبلم سيكريت في الالم كنت اعرف اقول لك ايه واحد بين الالم اثنين افويد سيكريت هو ايه سيكريت هنا لو عنده معرض ايه؟ اتموزي بلد ريساتيليشن يعني كولد ديهايدريشن استيس استيس بلد ريساتيليشن كويس. لو تعرض لعيال الحاجات دي يخش السكن. السكن يستعمل لي ايه بعد؟ هيسد ايه؟ المايكرو امبراه. المايكرو امبراه هروح تسد مين؟ الضم وقف بقى. تقبل اي حاجه تكتب الاله تسقط السكن سهم سواء كنت بتعملها انت عضو او بصوا قال القصه بتاع السكن انيميا زائد السكن الدوليد علشان بقى ايه؟ تلم الموضوع وانت هتقدر تتكلم على ايه؟ نعم كنا اول حاجه ايه؟ اتكلمنا على مين؟ على مين؟ زي ما كنا بنتكلم على المره اللي فاتت ادي الماتولوجي اثنين هناخد المستطيل الالكترولايت واسيتيك اشهر الالكترولايت ديسبنس ايه يعني؟ نعم الدش ايه تاني؟ لما الناس تبع منك اول هقول لنا النبيذ لما ليش الخير باشا الاحد بجيب لنا الشرح الكالسيوم شرح عين اما ليش كاتب الكالسيوم ده ده موضوع الكالسيوم في الكوره الكالسيوم ابو العين الكالسيوم بيقول فيها كده ايه حكايته هو ليه ولا كتير؟ ملهيش يعني مش كتير؟ لا ليه؟ عشان اخدوز بتعرض عليك كويس بصوا شباب ممكن يكون قليل ممكن يوصل للمرمى ممكن يبقى عليك كويس هو ده مين؟ هو الكلام احلاها مين؟ هو الكلام المشكلة حلو بشكل هو عندي كل المشكلة فعندي هايبو ماشيني يعمل جروبت مليش الهوب ما تطلع من خلال ده ما تبرس هو مدر يشتغل عليهم يشتغل على كيفي انت ضايفة بايدا مش اشتغل على الزرع كيف لكن اتنالي بايدا مش هذا مين على البول يروح يقفل البول ويحصل فيه يحصل فيه سيستم يكون سيستم كامل كله واكثر حاجه بتخلي بالك خلي بالك من بوزيشنينج والتلباتي على جنب هيعمل ايه؟ يضرار ان يرجع الكابتن كابتن ايه؟ يرجعه منه ولو زاد عن حد ممكن يزود لكن احنا ما بنشوفوش هذا الصوتين دول كده عم نقول كده في العالم ده ده سكندري هاي بابارا ده مين؟ ده مين؟ فاكتور هادي سكندري طب الكابتن قليل هيعمل كده اللي ما يعملش كده عشان موجود مين؟ الاسيدوس هذه الثلاثة الالكترولايت المهمين جدا جدا عندنا ضمن الأسيد عندنا بتاخد الأسيدوز كتلة بحث واتكلمنا عليها لما طلع لينا هاي أمان جاب ولا نوبة عندنا جاب ها تشريف فين كده رايح عمان عمان جاب ولا نور عمان جاي ما بنتكلمش الموضوع ده طب خلاص يبقى احنا كده خلصنا ايه يبقى عندنا ها موضوع التدريب ثلاثة عندنا الرابعة بقى ايه كارد وباس جروب كارد بس الحاجة غالبا ممكن يحصل يورينيك بوليكاربايتس ممكن يحصل ايه وعلى جرام ممكن يحصل كارد ممكن يحصل يورينيك بوليكاربايتس وعلى بعد كده طب المشهور كله ايه طبعا بنتكلم على هايبر تنشن ده لما ايه مفيش عيان كوبيت سنه فيديو غير ان هو هايبر تنشن اسيبوك ها ها يعني لو من الوقت بس بشرح لكم هايبر تنشن لكن هايبر تنشن يجي مع الناس كلها يبقى انا عندنا ليه الهايبر تنشن وهم لحد دلوقتي هنا صديق كده بتوجه على المقابل طيب فين انت هقول عندنا يورينك انكفالوباسي في الاخر انت في يورينك انكفالوباسي ودخلك في جريد ريكفري وممكن يعمل بريفرال نورايتس وات ار ذا سيجنيفيكانس اوف بريفرال نورايتس أخبارها مع السكسنين هو عيال الكوريين في اللي بياخد سكسنين من عرش مرحة ياخد محتاسة من عرش يعني لو محتاسة من بتاع المهمة ياخد بتاع ياخد سكسنين ياخد بتاع ياخد سكسنين ياخد سكسنين بروفايل ذات بزمو لأن البروفرسلايز بتعمل اكتشريشن اوف اكتراجنشر رسيبتوس وتروح تعمل لنا هايبر كلاميك ريسبونس فور بس عارفة الهايبر كلاميك ريسبونس ولا مش عارفينه ما شرحناها قبل كده ولا مش شرحناها ما شرحتش لو ده مش شرحتش احيانا احنا عندنا كام رسبت الكروتون مصر وشمس كام نوع رسبت الكروتون مصر وشمس قالت لي كنت حسن احنا عندنا ثلاث انواع رسبت الكروتون مصر وشمس كويس هذا نوع ري جنشن وادي نوع روت جنشن وادي نوع ريتش بروجنشن كان عندي كم نوع ثلاثة قلت هذا النوع سبب او دور انه بيهل بالريس اوف اقطريقوري وده اللي بيلعب عليه كالسيوم لما بياخدها خشية من ربشة من الايه والمجنيزيوم عشان يمنع الريس اوف طيب هو المجنيزيوم بيعمل ايه هاو المجنيزيوم مخشيش الاكشن اوف مصر اكتر بيمنع الريس اوف لأن المجنيزيوم يجي هنا اهو ويمسك الكف اللي يقول له والله ما انت داخل ها فما يزقش البيه يمسك هنا فما يخش حلو الكلام يعني المجنيزيوم بيأفكت في جنكشن ايه ريسبتورز البيست جنكشن ريسبتور هي السايد اكشن اوف مصدرهم وحفظ ثلاثة فاكس مفصلة كل يوم كويسة طب وهي يكون إيه سبزون شخصية تنسيبها بص شباب ليه؟ دول ما فيه نورمال وفيه مصدر نورمال فيه نورمال ومصدر وهو مصدر نورمال يعني يوم مصدر شخصية نورمال هذا لو تدخل دي نورمال نايمة ملهاش أي وجود كويس دورمنت ملهاش إيه أي وجود حلو الكلام التكسرين لما تجيب التكسرين لما تجيب يعني إيه يدخل الصوت المخرج المتأكد هو يدخل الصوت دي ويخرج المتأكد يقول لك اليوجوال دوز بتاعت الكولين اللي انا بديها 1 ملي جرام في الكيلو تزود لي نص النص ملي جرام يعني بحس لما بيبقى 3 ونص ولا 3 ونص مع بعض ولذلك اللي يقول لك ان السكرين يعمل هايبر كاليميا يبقى عميق السكرين دي هايبر كاليميك ريسبونس يعني حاجه اسمها ايه؟ هايبر كاليميك بيرفعه شويه لكن مش بس ما يعملش ايه؟ هايبر ترفعه طيب انت هذا الريفليكس ده او هذا الصندوم هايبر كاليميك ريسبونس ده اكزاجريتد تعال شوف بقى لما العيان ده يتعرض لايه؟ لوجه الصوت زي ده تمام لما يتعرض لجير تدريب لما يتعرض لجراش انجي الحاجات دي هي في خلال 24 ساعة بتصحى نايم بتعمل الابريبريشن اوف او البريبريشن اوف اكسبرازنشنال ريسبتورز طب هو التاكسوناين اللي كان اصلا داخل يشتغل على ثلاثة ريسبتور هو مطلع قد ايه؟ فلما يشتغل على ثلاثة تنين وثلاثة تنين يبقى فرق كام؟ ولذلك لما العيان يطلع عن الجهاز وجايب سيرم بكالسيوم هورمون وما عندوش ريفرنوايتس ممكن اديله اسبرين لو انا محتاج اعمل باكتراين السؤال لو سالنا ده باكتراين ايه القصه كلها عشان هذا الايه الحدوته وهذا الموضوع دي حدوته فارما ومواد فارما كان زمان بيقولوا احنا استخدمناه للدواء المتكثر من ايه؟ الحكايه من التسكوليشن بيزيد جامد جدا بالكارتا والفايبرز وده لكن الكلام ده كله وجد ان هو كلام بقى كله وجد ان هي القصه ايه؟ من هنا لحظه نقول ايه؟ مش كده؟ ها؟ الالكترونيك واحد دي قام بالبسكولا اربعة كده ده حاجات مهمة اربعة اربعة اربعة مهمة نعم شكل يا سلام اربعة سنين مهمين جدا جدا مشاكل اربعة مشاكل الدوائر مشاكل الشنط مشاكل ايه مشاكل اللي منه صار مشاكل احفظهم بالطريقه دي احفظهم بالطريقه دي بس لازم ايه يجيبهم لكن احنا عارفين ان هم في الاصل كام اربع حاجات مهمين احنا قلنا ازاي الدواء يأثر في الكيدني نورمال قلنا لذلك ليه ايه طب ازاي الدواء في الكيدني البايظه تأثر في الفارماكوكينيزم بتاع الدواء العملية ده سؤال بطل سؤال بطل لو انت عندك فرق مش في البيت يعني فراجع الكيدن عشان تقول له ازاي الكيدن تأثر في الدواء والدواء يأثر في نفس الكلام احنا قلنا الدواء بيأثر في الكيدن دلوقتي انا عندي الكيدن بايظ وبدي دواء ماذا نفعل هو انا بدي دواء انا عندي الكيدن او اي دي او مطلوبات مش كده اوصل بقى عشان نخلص من كده اللي هي مش هسموه بتاع كده ولا كده لا ده عباره عن تفكيرات صفر عشان ما ناخدش نقطه النقطه عشان بس ايه ناكد الليله واروح لنا خد الكتاب خلاص او جنب لك الكمبيوتر نيجي على الالترافينا الالترا سوفت اكتيف الالترافينا فانستيك هم الكمبيوتر والزاوية الاختيار بالتالي والكتالين والكلام كله مينيمال افكت يدوب في افكت المحايدو الجنية في هاي نوت الديوريشن بتاع اللونج اكتنج دراجز زي الفورتين والبيتلين هما لان الاكتف والتقالات بتاعتهم بطول يبقى اما اقول فين تلي اما اقول البروموفور اما اقول الاختيار بالتالي اما يسألك اي سؤال شو بيدور ايه خلاص معروف دوا كده ولا اللي هيتأثر منه هو مين المصري لكن الأجهزة اللي استخدمها في الاندكشن كلها العدد ايه ان هم اضافوا انت افكت ريلي يا دوب بافكت مين بمين عايز اقول لهم فريبا تضحك على البيت شويه عمرك دي حكايه في مصر قول يا حكايه في مصر انا هقول لكم شويه هقول لكم شويه تقسيمات المصر ده والاخر خالص هنحط التقسيمات كلها بتاعت الموضوع ده كده غير الموضوع ده ايه المصر ده هقول لكم الدليل اللي انها قبل كده الخمسه مصر بس الجانور السليم اللي هم مين الجوبرين وهو حبيب ايه ابنته كويين والتريكر والسلسلايل ومين باكويا دول ايه الخمسه بتوعهم المصر لازم توكيل لينا الاستكشاف مصر لازم توكيل في مصر لازم تعتمد 100% علينا الاستكشاف وزي الابسولوت كونتر عشان انا استخدمها في كل كام ده اللي هو مين خلاص طيب في تعتمد على الاستكشاف ده في 40 في 60 وفي اقل من عشان رايح دماغنا تكريس عن موطنكم هم مين المستوري في مصر لكم تكريس عن التأكيد التاني هي المستوري في مصر لكم اللي هم ايه اقوم مثل مين بلبان اقوم بلبان لله دليل قمص الله واحد دليل غالب قالك من زمان انا عندنا في التمرين ده التمرين ده هاي الوارد هو هاي كله مستيقظ اللي كان بيعمل هاي بريتشر هاي بريتشر ده وهاي بريتشر ده اللي كان بيجي حاله طب يا حمد بالنسبه للعلم دول شويه التمرين ويقعد ساعتين ونص ثلاثه وتبتدي هتزود لو كل فيها الفيديو حوالينا الاكشن شويه عايزين الاكشن بتاعها كده كده بس احمد كنا بنيجي نعمل ودن انا بستغرب جدا جدا والله والله احنا ابيوزنج الادويه بطريقه ما لهاش حل واحد كل مره بيقولها لله انت هتشتغل العمليه وتاكدت انها هتقعد ست سبع ثمان ساعات الويبنج مش عارف ايه والاكسبلوريشن والكلام ده ايه حكايه التركه من اول ما نبدا ما جيت مريض ممكن اكتب الادويه هيطول قد ايه يعني ولما دول يرجع منهم من العيان يبقى كان اللي عامل بيتريق فهمنا الليلة مش هيرجع عيان هيبقى خلاص خسارة خلي بالك كويس لكن احنا عمالين عايز نتمشى ليه كل حال عيان بيحصل ليه ماشي الكلام ده في السكاشن والحاجات الصغيره والحاجات السريعه وكان ده كله تريكا وتراكوريا وكان ده كله لكن في اللوك اكتنج سيرش ليه مش عارف نفسك الوحيد اللي ما بيغنيش حد خالص مين على فكره الكلامين ده احسن نص ولاد كان طلع على مر التاريخ طلع عندهم حد كل شيء وات ذا افكت اوف مصر ده او الكلامين الكلامين ما ليش الا حاجه واحده بس تزوج اكل في مصر بس السايد افكت الوحيد ده هو بتاع الكافيه كويس الكلامين ده دواء ظلنا زي اي دواء وهو بحاجه في مصر الجزء من البيخ كويس حولوه الى ميه علشان ضربوه بالفساد لميه علشان يطلعوا الناس الرسمه اللي تحتيه لان هم ده لما قام الزلزال طبعا بتحبوا حوالي اما قام الزلزال تحميل السعيد الجلابين بتاع فرنسا والله والله العظيم كلابين بيشتغلوا بيه وكنا بنلاقي العلم جلابين بس من فوق احنا كنا واخدين ايه؟ يا عم حد خمس ست سبع عمارات ايه؟ خمس ست سبع عمارات ايه؟ لان احنا ما كانش الجلابين اصلا شغال كنا بنبني كده ليه؟ وخالد الرحيم واخدين على كده فكل العلم ده بخصوص رأي السيوف من الجلابين بتاع فرنسا احنا مشكلتنا مزودة يعني دلوقتي يقول لك الجلابين انتهى الجلابين انتهى المايكا انتهى مش عارف ده الجلابين انتهى ده يقول لك مين المجرم دلوقتي اللي بيستخدم هذا الشيء؟ لا لا انا لا هو انت ليه ليه بتسيبه بالاجرام؟ ليه بتسيبه بالاجرام؟ مين المجرم مين اللي بيستخدم المجرم بيستخدم ثوب الجناح دلوقتي؟ لا هم اصلا بيتقصوا عليهم دلوقتي عشان مش لاقيين عليهم مش لاقيين ادوات مش لاقي دروس عشان بيدخلوا صيت ويدخلوا ايزو والكلام ده كله طب ادرى منين الايزو ده انت لو جبت كل عيان وعملتوه هيباتايتس ارخص بس تستخدم ايزو صيت انت تخيل لو انت هتعمل معاه وتكسبه ده يا جماعه انا كل العيان اللي هيباتك مش هعرض منهم بالفلوس ماشي وهعمل له كل العيان هيباتك هعمل له هيباتايتس ده ارخص كتير جدا تقول لي مين؟ يقول لك مين المجرم؟ مين اللي يقول لك انتهى العالم كله، ليه انتهى العالم كله؟ بس في حد بيشتغل بالهندسه نعم؟ في حد بره مصر بيشتغل بالهندسه المصريه؟ كل الناس بتشتغل بالهندسه المصريه بص يا بس خلاص يعني الناس هنا في مصر برضه الكونسيبت بتاع الهيدرويد والشيل في الشارع وهذا الباب التحويل والاوتوماتيك وهتبص على نفس الحوار مش كده انت لسه ماسك الموبايل مع اي حاجه دلوقتي اه ايوه ما هو المشكله اللي احنا دي مشكلتنا دي مشكلتنا هي دي مشكلتنا في الدنيا بتاعتنا. الدواء ما ينفعش نقول دواء فيه سم قاتل الا لما الاب ليه يقولوا ايه ابسولوت كونفرنس. لكن كل بلد لا اللي قلنا احنا في حد وقت مصر بنستخدم الريتين والله بالوحاد وحاد والله العظيم اول ما استلمت والله العظيم اول ما استلمت في نادي كان كل المحافظ شغال بالريتين كده ممكن ايه ما عليك. أنا حاول كنت مع حد من الفجلة يقول لي أنا عزموني والوكيل الصحة جاني وقال لي يا دكتور أنت عايز مدرس؟ قلت له لا. يقول لي ليه؟ قال صح شايف مدرسة. أنت شايف أنت شايف أنت مش لازم. طب أنا كمان شايف زي مش لازم بس ماشي أنا خلاص مع الناس تبعها. لكن انتوا ليه بتستوردوا اجهزه فيها سيفت فيتشرز وحاجات عشان نمنع المكبر يصطادوا المكبر ومكبر خالص؟ ديسكاس ده سؤال بيع ديسكاس سيفت فيتشرز اللي انتوا هيدوس في الكشاف اوبريت اللي مش ده كلام ده بيت بتعملوا كده لما انتوا مش هينفع ترجعوا. نعم يبقى احنا قلنا ايه؟ ها؟ اتفضل. طيب إذا يرسل مثل محمود كلمة أخيرة اللي ياخد المشروش يتملي بقولها بحمود لو أنت عندك هتاكل استاكوزة وهتاكل فوش وبحمود ما تاكلش استاكوزة على عز دي ده مقرر كله لو جابولك كثير وخمسين وانت مش فارق معاك خالص تشتغل الجمهور تبقى انا احمر ما تفهمتش. لكن الابيوزنج هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي مطلع يعني. ايه تاني؟ ايه علاقه الدكتور التعديل بتاعي؟ ممكن يجيب لك يا سوزان عيان ماشيه جاي يقول لك ايه؟ انستيتيك الميديكيشن اوفر بيشنت اون لونج تيرم دياليز. أنا عايز أقول كده. عيّا. عايز أقول إيه؟ لا أصلاً أسمع لك أنا طول حياتي بتاع الناس هو راعي الآن كرونيكال فيلر. كويس؟ ومشاكل عيان كرونيكال فيلر. طيب أنت يا رجل بالسيديكالي لها مشاكل. هذا أول حاجة. طيب أنا أنت يا رجل عمال بكون بيبي أوفر في الدايركت بعملها إمتى؟ أعملها قبلها يوم ولا في نفس اليوم؟ يقول لك هتلاقي 14 ساعة أحسن عشان البرين وديناميكس وحاجات كلها طبيعية. كويس؟ طيب هي فايدة الدايركت في أهم حاجات بتعملها دايركت ولا حتى من غير ما نوجع دماغنا هي الدياليسيس الكيدني بتعملها إيه؟ بتخلصنا من المية زيادة يعني بتخلصنا من المية زيادة مش كده؟ بتخلصنا من الهيدروجين الزيادة يبقى لا سيلوز بتطلع لازم تطلع البوتاسيوم بتطلع البوتاسيوم بتطلع يعني خد الحاجات اللي احنا قلناها بتصلح البريفرال دوايس بتصلح كده خد البروبلمز وقولها يعني دي علاقتك ايه؟ ما عندكش اي مشكله خالص انت تقولها انت كده عملت ايه؟ اشتغلت الكتلي حلو. طيب جاي لك عيان جالس ايه مشاكل زي ايه؟ السايد افكتس بتاع جالس ايه؟ يا دكتور يعني خش بيقول لي في حاجه اسمها دايركت ديسكوليبيوم سندروم اسمها دايركت ديسكوليبيوم سندروم الميه زي ده بتطلع في الكورس لما بيروح عين يخش الكونفرجن والارتابيلتي وي وي عايز بتنشن وعليه المكان ده كله ده اسمه ايه؟ دايركت ديسكوليبيوم ممكن يحصل ايه؟ هو الانيميا كويس؟ ها اللي بين جدا الفيكشن كويس؟ بتقلل الجاستريك انتيك طيب الممبرين بعض الممبرينز اللي موجوده في طاقم زمان بتقلل الجاستريك انتيك ايه؟ طيب ده الحياه بتاع الايه؟ الدهان. طب والشنط؟ لا بر الشنط العيان ده ما هو بيرس المنين لما تقنيه ده يرس يمنا المدايز طب وهي المدايز مركب أصلا طيب الشنط ده بتاعه المدايز أنا مش لاقيه أول حاجة سكون عبادي على طول على طول قبل ما يعمل أي حاجة سيفتك تروح أول ما تشوف الإيد مقشم تروح جاي للدراع تجيب الشاشة وتلف الدراع كله ده وما تسيبش الطاقة هنا أهو بس طاقة هنا وتيجي ماسك الدراع كله ومغطي ده يحميك إن أنت تعمل إيه؟ دونت أفريت ما تعملش إنجكشن منها ما تاخدش منها تعمل الموتور لازم تبقى شغال الان حياتك واقفه على جهاز الشنط يبقى تملي تعمل في شنط بيتنت ايه اللي انت ما تعملش هايبو ما تكلش ده لازم تعمل الايميل اوبسرفيشن العيان بتاعنا هو شغال مشكلته ان هو عجوز ممكن يكون ستروس باك انفكشن وممكن يكون ده مشاكل مين؟ او اشهر مشاكل لمين؟ أربعة سيستم وأربعة ريفينا الأربعة بتاع سيستم مين؟ عشان بس نحفظهم عشان ما يتوش مننا الماتولوجيكا الكترويد وقت فيه كارد الباسكور وتين مين؟ رد ثالث شنط اللي نوصل بيه الشرط اللي هو الشرط اللي هو يدور له على حاجة مهمة يطلع عليها الحاجة تحطها فيه وتفضل الحاجة دي طب احنا عايزين نبني العيان ده عايزين نبني العيان ده بنيجوا ايه؟ ليه بنبني العيان ده؟ دائما هنعمله ايه شرط؟ وتعمل بلوكا بنيجا كويس؟ دائما هيعمل امر ليه تشفي؟ هيعمل ليه مثلا؟ كويس معايا مش كده؟ ادي ثابت بنج عين طيب قولي يا حيان بقى انا مش هتكلم ولا كلمه بقى فاهمني احنا قلنا بيه اوفر خلينا نتكلم عن بنج يعني مش احنا بنقول بري اوفر تتمشي انت وانت اول تتمشي أسس من تعرف عليه. هذا على كل المشاكل بتاعتنا اللي موجودة اللي أنا تعرفت عليها. كويس. وهروح أعمل بريبريشن هذه المشاكل اللي في مشاكل ممكن تصلح. أصلح الأسرين لو أصلح على السبعة واحد. أصلح الجسم أصلح أصلح المريض أصلح أصلح هاي بس إن شاء الله أروح أعمل دياليز. أروح أعمل دياليز بدل البريبريشن بتاعتنا مش كده. مش كده. البريبريشن بتاعتنا اعمل ابريشن بروجكت ممكن اعمل ابريشن بروجكت اد لايت سيشن ما فيش شيء سيشن اد القصه بتاعت اللي عندها انيميك اللي بالك بتبص المي اللي عندها ايه انيميك طب ما كل ما بيجي العيان اتفقنا على نفس الكلام لو هو شوف عم بيجي العيان اللي عندها خدنا انبروجكت بقى عم بيجي العيان بقى انيميك وهايبر سنسر انيميك وايه وهايبر سنسر في الاندكشن والديليشن أبوي بالترس وأبوي الكتابين عشان الهيدي هايبرتنش هتاع هايبرتنش مش أما نجمهم نعمل بري أوكسيجينيشن إذا هنعمل بري أوكسيجينيشن سلو إنجيكشن أوكسيجينيشن ها أبوي بالترس بسبوكس فهنزلوا إيه العلم ده عشان أقول بكيزوس ده ينفع لدول زي الكيب ينفع لدول بتابلوكاس ينفع لدول بوز دوليتورس ينفع لدول ألفوتو ألمس ينفع لدول مالبيليان فيه إخوان هو دعا يقول كنا فيه لإيه مشكلة نحن نكون حياة أقولها ليها حلو طيب العين ده الحمد لله الحمد لله كده ركبنا التيوب واتنويكل سيكس سبونس ونام العيال من تيجي السوبر ستيشن هاو تو من تيجي العيال اول ما يجي كلمة من تيجي السوبر ستيشن لازم تحط في دماغك كلمة يا اما هنمشيها تيجي يحمشي فلن تبينه يبديه بلد هو العيال ده ايه هيمشي بايه فيبا ولا بلد تبينه ها طبعا في حاجه انا ديسكريشن بقى في الموضوع ده ده مش انا محمود ان انا شبه بعد الظهور الفيوجن مش عشان ابدا طبعا انا قلتها لكم قبل كده لما يجي يقول لك انت هتعمل فيها وهتعمل بلد تليفين فيها ما بتعملش مع الرب الديبريشن لكن ما بتعملش مو ايه في الدفاتك الديبريشن حلو البلد بتعمل ايه بتعمل سيمباثيك الدنيا. انا بقى في العيان ده من الحق احتمالية ان يكون مهضوب الهايبر تكشن والوكام ده يتنين يبقى عندها هنا بايه بلان تكنترول السيمباثيك نفس عشان ايه علشان ايه عمليت عنده لغة بالذكر والتستانشر ممكن تقليبه ايه عمليت تبتنا نرجع عمليت ودي واردة بس ايه بهلمة بهلمة انها كلام بيتكتب ازاي كده كلام كله بيتكتب بدون اي ايه بدون ما نحفر يبقى هو يبقى العام ده هم بسلسة فيه كل اللي انا عايز اعمله ان انا كنترول اللي هم ديناميك ستة وهي كنترول السيمباثيك التيفا ما هاي دعوة كلمة مين اللي بكون تروس المسافك خلاص هاي اللي بتصف طيب الحمد لله الحمد لله الحمد لله عملناه بيتنا عشان نعمله بيتنشا نشيط ممكن في بيتنشا ولا كنترول بيتنشا ما تقول كنترول طيب نشيط نور مقاطك والله هاي مقاطك والله هاي مقاطك راح بقى كده عشان ايه عشان السؤال ده حبيب جدا حلو طبعا كان كان بالجنسة دي مقاطك ليه لأ لأن انا لو عامل عمل هاي يعني هاي بالجنسة يعني عملت ايه جيتش ايه يعني زودت يعني عملت مرافقة يعني زودت بس مش كده طيب لو انا عملت كده يعني انا لو عامل مبارئ من المتاع كويس عملت لكن لو عملت كده حيضة بنتجيش انا اخر شيء كده العام ايه هنالك خط العيال ده يمشي ايه مجال كده بنزيد الهوم بروتورك بسنطة بروتورك بروتورك بروتورك بروتورك ما فيش حاجة كتيرة في عيان الكوريك إلا خلي بالك البوست أوفر هايبرتنشن يعني العيان عايز نطلعه لكن خلي بالك إن عنده هايبرتنشن ممكن يخرج البوست أوفر هايبرتنشن حاول تمانج في عيان البوست أوفر هايبرتنشن البوست أوفر هايبرتنشن عقل يتم تزاكوز ماشي عقل وعب عليك ماشي الهيبوكسيا والهيبوكسيا والبين والغير المشنشة والانشفايتي والكلام ده كله ممكن يعمل ده هيبوكسيا تزاكوز بعد كده

فرعيب الهجرة الثانية. أكثر عيب الهجرة الثانية. نخلص الأرض دي مهم. نعم. جبت هاي ديالة. فأنا احنا مش جاوب الكلام الممكن. فأنا جاء لما كنت أعجب العيام محللة بثلاث أيام مش عارف. نتكلم عن الحاجات اللي بتعلقها لك ساعة ساعتين وتخلص. بص. الأدينوزين ذو لي رينا الغاز كونستريكي إفكت إزاي؟ ومش عادي تكذيب ليه رينا؟ والله مزيد روح مزيد كده حتى أنا مطلوب بالخط وعنو عملها لك بالخط كتير كويس؟ ده مين؟ ده أشهر ثمن أدوية أي بي أنتي هايبر تنزفير سوفت أكتنج براكس لما نيجي عند بتاع الفيت البنتولا منه مش عارفينه بيكان ده كله ده في الفيوم كله خدومة ده اللي جاء الفيوم بأكل بشوية بشير مش تبع مش لكن ده لما يكون عندك هاي بطيسة فرايسة ونحلق الرعاية أو بص قوتي هتعامل معاه ازاي أو هتعمل كنترول ده ينتج أو هتعمل كنترول ده ينتج ده انت تبقى ذكي وعندك الصفر ان انت ايه تبقى معاك. طيب العيام ده اقول فيه فيه دلوقتي قالوا خلاص عنده كاب ولا نعمله ليه في فرنسا الضغطش حد يقدر يقول لي ونعمله زي شيء قالوا بصوا حسن فيه كدافيلك كريمة فرنسا الضغطش وفيه دونة بليك الكدافيلك يعني واحد شنق عمله روستيشن جبنا كريدو حطناها في كلك وخدناها ونيمنا العيال كل جيل فيهم وزرعنا كده وغفر الأرض من شرط. لكن الدولة مريدة اثنين عيالين موجودين احنا بالبدن اثنين عيالين احنا بالبدن يبقى أنا عندي الدولة وإيه والفيديو هي هند مشاكل الدولة الدولة ليش ولا قدر ما حد يجيوه يتبرع كهديتوا أو هيدي كهديتوا أنا من قدر وأثواني بقى إجرام الواحد راح خد كده بتاع واحد دي مشاكل مش كده ولا إيه طيب يبقى المشاكل بتاع اللي هيام ده إيه لا على فكرة العام ده بيموت على ظلم العام بصوا صيحة يعني عيان بطن مسرحيش قبل كده ويتنام على جنبه كده مغشي وبيعملوا كرهو ويكون متحيل كلام بينا وكلام بينا وين شايل كده يمكن بيرص هذا صمت يعني هذا كنت بقرار بس من يعني تسعين قرار لك يعني بقرار بس من ايه يعني كويس يعني تقول بقرار بس من اقول لك لكن انا عندي اختلاح مشاكل في الدكتور جدا يعني حد انا عايز اطلع كده اقول بالفلوس انا عايز اطلع كده مبلغه حد اشتغل لنا فوق عايز اكلم اطلع كده ايه مبلغه ايه مبلغه وين الفلوس كده وانا هركب معاك ده سنتر لاين وهخليه محل وخليه على هذا الصعيد لا محلي ودينه منشور ودينه لابس عشان أبعله بالدين كده لازم الدين تصل دين ولا بالفلوس ما عدا هذا يعني جماعة هذا الشيء هيقول لك لا الكلمة ملخية مش كده ولا إيه؟ الكلمة اللي عندي أول حاجة إيه؟ والمدير الحاجة الثانية المدير هدينام إزاي؟ لا طيب الشيء المدير ومشاكله قلنا اي مشكلة لك المشكلة اي مشكلة لك المشكلة اي مشكلة لك المشكلة قلناش اي مشكلة لك المشكلة اي مشكلة لك اربع مشكلة اي مشكلة اما تراجع عارف هو مثالي هذا بالطيارات قرد بصر خلاص يعني يجي يقول لك لا عاد اتكلمنا على السوبر بوزيشن يا عم اتكلمنا على البوزيشن كم تخيل اللي كان بيقوله واقعد بقى دي وايه وقفت بقى وانت اي جروب عندنا كده بنيجي نتكلم اما نيجي بقى الحاجات اللي بتصير ان شاء الله بنتكلم على جروب بوزيشن يبقى عندنا اي بوزيشن فيه كام كلمه شفت طبق القاعده دي عليه حد مش فايق بوزيشن نتكلم على مشاكل بعد كده بص بقول من المصور احنا بنشيل الرد والعيان ده مخدش فيش الف امه وبنسمه في امه باين برضه وبيموت يا العيانين ده ما بيشتغل في النيل بقى قعدت سنتين اشتغل في النيل كده وده في الاصل يعني قالوا لي في عيان جاي من اسكندريه مشموم استنوا في العمليات علشان تعملوا يبقى نصب اخ العيان روحنا فين؟ روحنا السكن السكن ده فين؟ هو العمليات حلو روحنا الساعة 2 بالليل كانوا كلموني انزل مين اللي كلمني؟ الراجل ولا اصحابه اللي كان هيبقى رئيس الاسم على طول ده انا كنت واخد معاه رساله تحت ما لحقش يشوف رساله كويس هم الراجل ده انزل يا حسن انت ومدحت مدحت ده كان اكبر مني في الدفعه حسن ومدحت ده انت عارف مدحت كان اكبر مني في الدفعه على الاسم يعني ايه عنده سنتين ونص وانا عندي ايه؟ سنه ونص ولازم نعمل ايه؟ طبعا في زمان يعني كان كويس وبلغنا العيان ده الكل وسيبنا العيان ده هو في الضلمه هناك في اوضه يخلي وقت من الصبح للصبح على مين اللي مات؟ في عيان مات؟ مين اللي مات؟ ربنا مات عملوا بيه نص وقت ودخل في ايه؟ طيب السجن واحد مشاكل مشاكل ثلاث مشاكل كورونا فيجر تصبيت احنا قلناها وبعدين مشاكل اللي بينو صبيش ايه اللي بينو صبيش اللي بتتحت تبينها تنوط الله الآية بطاية دين والبيت بطاية دين هذا فاير ريت وكنتون سكوري ومان فاير من سكور فاير لوك فاير والمشكلة الثانية نص اوبس في الانجكشن اهم ثلاث مشاكل عندنا في العيان ده هو والانفكشن لكن المشكلة عندنا هنا ايه؟ ها؟ مشاكل اللي فاتت انا بحط لك الريزه في راسه اللي هو الصوره اللي بتجيب لك من عارف تراسه فثلاث كلمات تتكلم انا ثلاث كلمات تتكلم مع ابونا كده فيلر بكلمه العيان ده بينام ايه يا سيد البوزيشن بتاعه هو ليه؟ هو ليه؟ حضرتك العسل مش حطاه فين؟ بيحطها فين؟ بيحطوا كتني في البيت يا اخوانا الجروي انت بيحطوا كتني جنب الغلطه ده ما هو مش محتاج خالص ده عمليه من احيك العمليات اصلا كويس هو يعني هي لما بيفكروا يعملوا العيال ده عند ست سنين او مبينه وكانوا يقولوا فيه كده الثانيه المستشفى جامد جدا فبيشتغلوا الكلمة زي ما هي خالص ملوش دعوة بالكلمة اللي كده وبيوضعوا بإيه؟ ويطرعوا الكلمة التانية في البيت فكوا تيجي الموضوع تحت اهو تعرفين تشتي كلمة؟ عادي خالص بيحطوها تحت في البيت وبيبدأوها فين؟ في البلاطر والكلام ده كله بيدخلوها في كده وفي الإيريا والكلام ده كله بيوصلوها بالإيريا وبيوصلوها بالإيه؟ باليونيفرس وشكر والبلاد ابتدى اللي ايه؟ مثلا دورك كويس؟ قابل ايه؟ يبقى بص خلق وبيعمل ايه؟ قابل بلاد ايه؟ ماشي يبدي هذا الاورط والاورطة كويس؟ وهو قال الكلمة الثانية الكلمة الثانية معها ايه؟ معاه بلاطيس اثنين ومعاه لوتر اللوتر بيدوسه هنا والبراد ده بيحط منك من هنا في ايه وليه خط سكر او سكر قال لي ليه كلها فهو مش محتاج يا عمي قال لي حاجه غير كده اهو المشكله كلها في ايه ريجكشن والايه ادي نصلي بقى ولا نصلي جدا جدا جدا لازم اروح اشوف مين؟ سن الاقصى ملهاش حل، لان دي انا بلعب عليه. يبقى انا اهو بشوف الكاردر كونديشن والهايبر كونديشن، وهنا بشوف ايه مع العلم يكون زدت من زدت ليه هنا موجود، ما عنديش مشكله. بس هنا كده الكيدني كده بتتاخد. في حاجه ثالثه مهمه جدا جدا جدا يا عم محمود، احنا قلنا في سنة عيانين اول حياتك عملية واخر حياتك عملية، الادينويد والبروستات الثيرويد، ما ينفعش تطور بالعمليات دي اللي ما كنا عامله، ما ينفعش اصلا تبقيش عيان بالفن اللي ما كنا عامله ايه تبقيش عيان بالفن تو اكسكلود ميديكال كوز اوف ميديكال. يبقى انا عندي ثلاث حاجات بين الجدل وصلت من فيه assessment of kidney function، عند حاجة ثلاث حاجة ايه assessment of correlation profile to include the medical tools of being هاش انتظار كويس. طيب ده الثلاثة الاولانيين ثلاثة الاول هنتعرض كم حاجة انت عايز المحبب واحد سيستميك ابزوربشن التدريب الانسيوز وما يقال عليه خطر على التراث المدود. على فكرة اي حاجة تحصل اثناء التيو ار فهي تراث المدود، بس ده الربط من التراث المدود هو ايه سيستميك ابزوربشن اوبرياتيك. بعد كده ديفوريشن، بعد كده بردوس، بعد كده اخطر حاجة اشهر واحدة اخطر حاجة ها البوزيشن اللي ماشي اخطر حاجة بقى يا دول هاي بكل نطلع احنا ما كانش يعني ده اللي ما يقولش هاي بكل بيه هنا لما تقولش فيه اصلا دروما وما تسيبش هاي بكل. يبقى عندنا كام حاجة تبقى بطولشن اوف ها بطولشن ها بطولشنينج ها هتبص بقى بالزيستنت تو ار بي تي اكسجريت كاردو بالنمر كونديشن most over the brain most over the brain هذه مشاكلنا اللي احنا هنعرضه من راحة كده خلصة لدين مشينا تستنك الضربشن دلوقتي نفسك البرفوريشن يا موضوع البرفوريشن البرفريشن يا ترى انت بتنج العيان بتاعك ده جنرال ولا ريجنرال كما اننا بنجه ايه ريجنرال. لو كانت كمية صغيرة حركت كمية صغيرة بس حركت اتباه هو هتروح تعلى فوق وتعمل الريتيشن تحت الدافات وتعمل ايه لو كمية كبيرة الكمية اللي راجعة المحاليل اللي راجعة هتبقى قليل تعمل بلانكنشوك حقلاجها ايه صورة دول يبقى حقلاجها صورة دول كنت مفروفة بالكلام ده ايه شوف بالكلام. طيب البرادلوس احنا بنقول بلاد البيان محمود ايه ده تقريبا صعب جدا ان انا اعرف واحنا بنبص ليه لان ده اللي بيتسبسه بيه بص مخلوط طمعني ونعمل ايه عمل ايه خلي بالك من حته ايه السيجيك ابوبي بس احنا نعمل ديفينيشن دلوقتي طيب ندخل على ايام ايه المشاكل اللي هيحصلوا دول كام حاجه حتى من الكارد بصوا هتكلمني قوي هنا لما برفع رجلي اثنين بيرجع العيان بتاع 400-500 كلاس محاليين فده ممكن يعمل اوفر كولينج على ايه؟ كويس ونتكلم عن تشدد طبعا هذا المشكله ليه العيان ده هيتسلم؟ في كام حاجه اطلع ضد العمليات طبعا نجينا العيان جريدي كاريتين وهول جريدي كويس ها التخدير مبنك ريد المحارير الجراح عمال يختل الريجيتنج سوليوشن مشكلة ولا ايه كويس هذه القصة ايه مشاكل هذه السلمة وهذا التعويض وهذا السلمة طيب يبقى ده شوف بقى احنا لفينا في الموضوع كله كل الكلام اللي انت شايفه ده هتلاقيه كله مصاب وكلام جنرال ما عدا مين بس هو اشهر بالحدوث من مين؟ من ده؟ يعني الاوتوميشن بتحصل كتير وبلان بوز بيحصل كتير والهيدرو سيمنت بتحصل كتير بس ده مشهور يعني انه سبيسيفيك ليه وليه ده؟ سبيسيفيك وليه؟ خلاص اصبع طيب ايه خطه بقى سيستميك ابسوربشن في ريجيشن سوليوشن؟ قولي هيا فوق الصوت لو انا قلت لك الكلمة هتفرق على الجوع سندروم هتقول ايه؟ ايوه ايه السلوشن اللي احنا بنستخدمها؟ بسلنا هاي بريشر طبعا هاي فوق الدروبر هيميو الاستيزي عمالي خلق فاينس ويطلع فاينس وكان كله من حلو كلام الحلو هايبو تيلشن هايبو بولينيا ايامت بصير انت عارف انت عامل ايه يخش كل شيء الدنيا تخش معاك عشان ده الاستراتيجي في ما تقول لما احنا اصلا ما استخدمناش ملح ليه اصلا وصررنا الموضوع ده كله وهقول مشكله العيان ده عنده دايريشنال هايبرنتيجيا لو استخدمنا ملح الشخص ده عشان ما تطلع يبقى عشان يحصل الكلام ده هاي تعالي اكسسيف ريتكشن وذ امبروفر الحاجه الثانيه هاي ريتكشن وايه هاي بريا ولذلك عشان خاطري خلوا المفتاح كام ليميت الديوريشن بتاع الريتكشن دي كام ونشيل طيب هو لما حصل بين الفوز اللي فات والمحاليل دخلت. دخلت عملت ايه؟ الحمد لله المحلول ده مصر ليه ايزوتونيك. وطالما هو ايزوتونيك ده مش هيتكسر الار بي سي. مش هيعمل فاموس. كان زمان بيستخدموا المية لما المية يخش كتير كان بيعمل ايه؟ فاموس. فالحمد لله ده مش هيعمل لي ايه؟ مش هيعمل لي فاموس. الحاجة التانية المية اللي هتطلع قبل ما تعمل دايليشن للصوديوم تعمل اكسبانشن للبروفيس. اكسبانشن للسيركوليشن هتعمل في الاول هايبر بولينيا وهايبر تنشن. بعد كده هتعمل لودنج على الهارت وتعمل كارديو تنشن. وبعد كده يعني ما عملتش كده تعملي دايليشن هايبو نفرين. دايليشن هايبو نفرين. واحنا قلنا الهايبو نفرين يا فاكرين زمان بتاع ما قلنا الهايبو نفرين الهايبوناتريميا اسبابها ايه بقى؟ احنا قلنا هنسيبها شويه عشان نتكلم عليها شويه. والهايبوناتريميا اسبابها ايه؟ قلنا يا ديفينيشن الهايبوناتريميا يا ديفينيشن الهايبوناتريميا. وقلنا اشهر سبب الديفينيشن هي مين؟ الاكسبيرمنت او ايه؟ نو ووتر روز خالص مش راضي. موضوع الديك عيال عندي خلطه اوتوكوليه 15 ما كنتش عارف خالص ومش عارف. لكن اكتر حاجه عندي ايه؟ الفاينل دايليوشنال هايبوناتريميا. ليها علاقات كتير لكن اشهر كلابين عندنا بتستخدم مين؟ بتيو ار بي سموه مين تاني؟ ها؟ من ابروجريس انت لوريس هرمون كيف هو طيارة سموه؟ لكن اخوانا لازم يكون في دماغنا ايه الحاجات دي. هو اماكن يعني هايبوناتريميا مش مشهوره قوي لكن هي ليها ثلاث اماكن لازم نتكلم عليها فيها. في الاستراكشن ديفيشنال ها الكلاود بي دايفيشنال الطياره ايه الفرق بين الثلاثه دي هايبوناتريميا ودي هايبوناتريميا وده هايبوناتريميا. لما نيجي عند الدكتور ان شاء الله في الكورونا قلت نقطه بوينت. ولذلك في بعض الكتب بيقسموا لك كوزس اوف هايبوناتريميا هايبوناتريميا والهايبربوليميا هايبوناتريميا والهايبوبوليميا هايبوناتريميا والايه نوبوليميا. ده برجر عامل كده بس مش هنقرا عندنا وايه كم. هنا علاقات الصوديوم والصوديوم مع مين؟ مع ميه زي ما فقدت الصوديوم فقط الماء الصفر. هنا انا حذفت ميه الميه كانت سبب في ايه؟ هنا لانه لقيت الهرمون عمل ايه؟ الميه عظمه طيب وعمل ده ليش لمين؟ مشكلته ان هو حذف الميه بس قصاده واحد تاني اسمه البوستيرو شغال بيعمل ايه؟ بوتاسيوم كويس حلو الكلام. فالنورمالي بتاع الالبوستيرو دي بتخلي الافكت بتاع الاندروز هرمون انا اشرحها لكم اللي فيه زواج لو حد فاهمة بتخلي الافكت بتاعه بتقلبه من هايبر بوليميا الى نورمال بوليميا. يبقى ده ايه؟ وده وده نمو مش قضيتنا لكن مش عايزين على الدنيا وان ارض الانفستيشن اوف هايبر ادينا ايه الفرق لما اقول هايبر دايلوت وهايبر دوبيش هايبر ادينا الدايلوت هايبر بيخول الحته بتاع الكارد بس والسيستم كده الاول وبعد كده اقول هايبر نتيجه في الاثنين هنا مفيش كارد بصوا يبقى وان ارض الانفستيشن اوف هايبر ادينا بقى مش انا قلت لك يا شريف مستحيل اخش ابنهم ولا معاكم حاجه حلوه مش انا قلت لكم الكلام ده؟ الراجل ده اهم حاجة فيه position of PRC is constant concept. ليه؟ لو بدأ العيان ده انت داخلة في ليه البروفيجن قول لك ما نرى اذا تكنت هاتف فتح الصفة ليه ده يكون تحت الارض محسوب على كده خمرة وغضرة كل ما تقول الراجل ده عليه الادب يعكس خلاص الراجل ده بيموت ولما في الناية بأنه بعد يعكسوا كده بعد خلاص ايه مراجل ده بيروح كويس اول معنين يحصل ولذلك قال لك ايه شوفوا 120 110 100 100 كويس هشوف ليه تشي هشوف ايه واتسيرون هنا هم شوية دراجي كارب هنا وهنا شوية يعني كثير يجيو بلين الموفيجة او بلين الموفيجة من اول والله وبعد كده هنا مايلين الوكوارس من بلين وهنا يحصل ايه كانوا تبين ولكن انا خلص على الوقت تجي على عادة حوالي اذا عبلك حوالي بعد كده عند 100 لعند خش هارت بلوك كويس هنا اهو يخش الكونفرس هنا يخش البريكر فايبريشن هنا يخش البريكر فايبريشن هذه اللي هي بتاع الهيام بتاع ماذا تفعل لو كنت فاهم يا شباب ماذا تفعل؟ بروفلاكتيكلي هقول له الجراح ما تقطعش المحلول الايزو بروتين والبريك المحاليل والانزوتينسيتس وما اعملش هاي بتنشن وما اعملش كذا وكذا وكذا اول ما اقفل الموضوع ستوب تجي بود هوميو ونسيتس الحاجه الثانيه اعمل ايه؟ سلاين دايوس اعمل ايه؟ يعني ايه سلاين دايوس؟ ادي ملح ملح محلول ملح وادي لازم لازم هينزل الميه وصوته هيفضل ايه تبقى فاهم لو هو سيفير ووصلنا عند 100 وكان ده كله خايفين وحصل مانيفستيشن وحصل كونفرجن وحصل كام وحصل في الفكره فايبريشن يا ده ايه هاي بطولك بس خلي بالك دي سلو علشان كنتوا ومتاين ايه بصوا برد فيه مشكلة العيال ده هو انه ممكن بصوا برد يفضل يستمر معاه في الجواز من دوم هو هو وممكن بصوا برد فيه يستمر في البيلينج خصوصا لو عنده ميليكات بيلينج بيقول بنعمل موشن على طول مشكلته في البيلينج احنا ممكن نعمله في الكلمات لنهر ده بيديوه وممكن يحصل له العيال ده عنده مصائب كتيره جدا اللي تخليه يعمل امبالانس بتوين سبلاي وديماند في الكورونا ساعتها كتير قوي قوي طيب السبلاي دي قله العيال ده بصوره ايه اللي ممكن يخليه ايه؟ مش خارج مش كده؟ مش العيال ده عنده مش خارج كويس مش ممكن يكون بتكلم راديكال اكتر يعني ممكن كويس مش ممكن يكون هايبوكسيك مش ممكن يكون هايبوكوندريتيك بس في الناحيه الثانيه انكريز الدماغ ممكن يكون عنده شفري هايبوثيرميا ممكن يكون عنده بين كل الكلام ده لو هو اوريجينال اسكيميك هارت ممكن يخش في ام اي ام اي بس كده ده سؤال يعني ارجو ده ايه السؤال ببساطه خالص هل وجدت بيوت أبو شكرا لك؟ أخير؟ يعني هذه لا مش لعبة أنا معرفة والله ولا عايز عارفة أما تيجي وقتها وديها أو لما عارفة مقصوبة أنا ما أجل بها أولا لكن أنا ما يزبرش الحياة اللي هي إيه؟ في ليه كلمة من عمل يعني أنا ما يعني ما عمري استخدمتها والله عرفت منها يعني طيب لو أنا شغال شو آه أنت روبوت لعن لما يجي فايبر تنشر موقع لما تنشر فايبر تنشر أنت روبوت يقول لي شو آه ده سؤال قاعد كده في الزمالة يعني مش عارف كمون زيبا وان عرض قوز فايد قوز بدون يا جماعة ممكن انا سيدي ممكن جمع على سيدي يديم جمع على سيدي او هاي دي الهوم اللي هو ازيال قلو كري هو الباينر او اي واحد ممكن فلاتبص مش كده او بلوكريش العرض سيدي او بلوكريش معاني سيدي او كاردك اللي هو عمل ايه كاردين شوفت العرض سيدي هو معاني كاردك أو العين دخل كان عنده باب الفرط وفتح البورس دخل قمناها عمل يكون سيكتين يسجيل موضوع لشين أسوان هذا الأسباب بتاع الايه؟ أنا معرض أستطلع عليكم لأننا مش كنا خلصون فالأكاد معرض نحن قلنا المرة الجاية هي بس إن شاء الله.